إن الحمد لله ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأعزاء، الدنيا دار اختلاف، كانت ولا زالت وستظل، فالابتلاء سنة من سنن الله عز وجل، الجارية في خطه ما دامت السماوات والأرض. والابتلاءات عافانا الله وإياكم من كل مكروه وسوء، تعم الصالحين والطالحين على السواء. الابتلاءات تصيب الصالحين والطالحين على السواء، فما من أحد على ظهر هذه الأرض إلا وهو مبتلى، ما من أحد على ظهر هذه الأرض إلا وله ابتلاء من نوع معين. والدنيا هي دار الابتلاء والامتحان، ولا راحة للمؤمن إلا في جنة الرحمن جل وعلا. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. قال تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم. قال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، يعني وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وروى الترمذي وغيره، وقال: حديث حسن صحيح. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قلت يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الأنبياء. ثم الأمثل فالأمثل، الأنبياء هم أشد الناس ابتلاء على ظهر هذه الأرض، ثم الصالحون، ثم الصالحون إلى آخره. أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء. ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة، يظل البلاء ينزل بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض بين الناس وليس عليه خطيئة. أشد الناس بلاء الأنبياء. ولنأخذ من هؤلاء الأنبياء نموذجا واحدا فقط، هو نبينا وحبيبنا ومصطفانا صلى الله عليه وسلم. فلقد تنوعت صنوف البلاء على سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، له من كل نوع من أنواع الابتلاءات نصيب. ولد يتيما، نشأ يتيما، وتعلمون شأن الأيتام. ولد صلى الله عليه وسلم يتيما، مات أبوه وهو في بطن أمه، ثم ما لبث أن ماتت أمه، ثم ما لبث أن مات جده الذي رعاه. وبعد أن من الله تبارك وتعالى عليه بالرسالة، يبتلى بقوم يكذبونه. ظل المصطفى صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام سرا 3 سنوات تقريبا، أسلم فيها نحو 60 فردا فقط كما تذكر كتب التاريخ الإسلامي. وبعد هذه المرحلة من الدعوة السرية، أمره ربه جل وعلا أن يجهر بالدعوة، ونزل قوله سبحانه: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. ونزل قوله سبحانه: وأنذر عشيرتك الأقربين. فامتثل النبي الأمين لأمر رب العالمين سبحانه وصعد على جبل الصفا الذي ترونه في الحج والعمرة. صعد على جبل الصفا ونادى على قومه، نادى بأعلى صوته: يا بني فهر، يا بني عدي، يا بني الحارث، يا بني عبد مناف، يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني فلان. فلما اجتمعوا له قال لهم: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بهذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا قط. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فرد عليه عمه أبو لهب في التو واللحظة قائلا له: تبا لك سائر اليوم يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ ألهذا جمعتنا؟ من أول لحظة أعلن فيها محمد بن عبد الله عن دعوته صبت مكة جام غضبها عليه. أعلن عليه الحرب إضرابة، حربا عامة شاملة، بدأت بالتحقير والتكذيب والاستهزاء والسخرية. من أول لحظة أطلقوا عليه لقب صابر، اتهموه بالجنون وقالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. اتهموه بالسحر والكهانة والكذب، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، وقال الكافرون: هذا ساحر كذاب. ولما رأى قريش أن محمدا بن عبد الله ماض في دعوته، غير عابئ بما يقوله قومه عنه، وأن أسلوب التحقير والتكذيب والاستهزاء والسخرية لم يفلح في صده عن تبليغ دعوته، لم يفلح في صده عن أمر الله سبحانه وتعالى، لجأوا إلى أسلوب آخر، لجأوا إلى مساومته. عرضوا عليه في بادئ الأمر أن يعبد آلهتهم يوما وأن يعبدوا إلهه يوما. وقيل كما في صحيح تفسير ابن كثير: عرضوا عليه أن يعبد آلهتهم سنة وأن يعبدوا إلهه سنة، فنزل قوله سبحانه: قل، أي قل يا محمد لهؤلاء الكافرين، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. وأرسلوا إليه عتبة بن ربيعة يساومه ويعرض عليه المال والجاه والحكم والزعامة بشرط أن يترك ما جاء به. قال عتبة له: يا محمد، إن كنت تريد بهذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا وجعلناك أغنانا، وإن كنت تريد بهذا الأمر شرفا أو ملكا ملكناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك. وإن كان الذي يأتيك رئيا من الجن، مس من الجن يعني مرض مريض، بذلنا لك من أموالنا وطلبنا لك الطب حتى تبرأ حتى تشفى. فرفض النبي صلى الله عليه وسلم كل ما عرضوه عليه، ونزل قوله سبحانه: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، فاصبر لحكم ربك، فاصبر لحكم ربك، ولا تطع منهم آثما أو كفورا. فأخذوا يطالبون النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء عجيبة غريبة حتى يؤمنوا. طلبوا منه شق القمر فأعطاه الله هذه الآية وهذه المعجزة، وانشق القمر نصفين، كل نصف فوق جبل من الجبال المحيطة بمكة. فلما رأى المشركون المعاندون هذه الآية وهذه المعجزة قالوا: سحرنا ابن أبي كبشة. وأبو كبشة هو زوج حليمة السعدية مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت قريش تنادي رسول الله بابن أبي كبشة تحقيرا وتقليلا من شأنه صلى الله عليه وسلم. فلما قالوا سحرنا ابن أبي كبشة نزل قوله سبحانه: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. ومن ضمن ما طلبوه أيضا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن طلبوا منه أن يحيي لهم من مات من آبائهم، وأن يزيل عنهم الجبال المحيطة بمكة، وأن يفجر الأنهار بمكة، وأن يجعل فيها حدائق من نخيل وعنب، وغيرها وغيرها من الأمور التي ذكر بعضها المولى سبحانه وتعالى في سورة الإسراء. وقالوا أي الكافرون، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. شايفين الكفر والكبر والعناد؟ عايزين يشوفوا ربنا سبحانه وتعالى والملائكة بعينيهم علشان يؤمنوا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء، تصعد للسماء بسلم ونحن ننظر إليك ولن نؤمن لرقيك، وبرضو مش هنؤمن لك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. يقول مجاهد، كل واحد منهم معنى هذه الآية، كل واحد منهم يريد كتابا من الله، صحيفة من الله باسمه، جواب دعوة يعني أصل فرح. هذا كتاب من الله تبارك وتعالى إلى فلان ابن فلان، إلى أبي جهل مثلا، أو إلى أبي لهب، أو إلى آخره. هذا كتاب من الله تبارك وتعالى إلى فلان ابن فلان، ويعني برجاء أن حضرتك تؤمن وكذا وتصبح موضوعة عند رأسه. هذا ما كانوا يريدونه. أو تبقى في السماء ولن نؤمن لرقي حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. وهنا أمر المولى سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم وأن يقول لهم: سبحان ربي، سبحان ربي، هل كنت إلا بشرا رسولا؟ أنا مين عشان أعمل كلمة أفشر الأنهار وأعمل لكم حدائق فيها نخيل وعنب، وأطلع السماء وأنزل وأجيب لكم كتب من ربنا، وأجيب لكم ربنا والملائكة تشوفوها؟ سبحان ربي، هل كنت إلا بشرا رسولا؟ أنا زيكم، أنا بشر زيكم، إلا أنه يوحى إلي. ومن ضمن ما طلبوه أيضا، انظر إلى المعاناة التي عاناها نبيك صلى الله عليه وسلم حتى يصلك هذا الدين. لم يصلك هذا الدين بسهولة. من ضمن ما طلبوه أيضا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قالوا له: ادع لنا ربك يجعل لنا جبل الصفا ذهبا ونحن نؤمن لك. قال: وتفعلون؟ يعني وتؤمنون؟ قالوا: نعم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه أن يجعل لهم جبل الصفا ذهبا، فنزل جبريل عليه السلام وقال: يا محمد، إن الله تعالى يقرئك السلام ويقول لك: إن شئت جعلت لهم جبل الصفا ذهبا، ولكن من كفر بعد ذلك منهم عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وإن شئت يا محمد لا أفعل، وفتحت لهم أبواب التوبة والرحمة. فقال المبعوث رحمة للعالمين: بل باب التوبة والرحمة يا رب. فنزل قوله سبحانه: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا إن كذب بها الأولون، وأتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وكانت قريش أيها المسلمون تسمي رسول الله مذمما، مش محمدا، لا، مذمما، من شدة بغضهم له ولاسمه. والحديث في صحيح البخاري: فكان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شأن قريش والعجم؟ فيقولون: كيف ذلك يا رسول الله؟ فيقول: يشتمون مذمما وأنا محمد، ويلعنون مذمما وأنا محمد، فداك أبي وأمي ونفسي وروحي والله يا رسول الله. وبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ذات يوم عند الكعبة، أبو جهل وأصحابه يجلسون وهناك ناقة تذبح جمل يذبح. فقال أبو جهل لمن حوله: من منكم يأتي بسلى جزور بني فلان ويضعه على رأس محمد إذا سجد؟ والسلى هو ما يخرج مع ابن الناقة حين ولادتها. قاذرت كلها من بطن جبلتي، زي المشيمة اللي بتخرج مع الطفل حين ولادتها من أمه، كل القاذرات من بطن جبلتي اسمها السلى. فقام عقبة بن أبي معيط لعنه الله وأخذها، فلما سجد رسول الله أظهر على ظهره، ورسول الله ساجد لا يرفع رأسه. حتى انطلق شخص وأخبر ابنته فاطمة، وكانت لا تزال طفلة صغيرة. وبهذه المناسبة أود أن أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتلي أيضا بفقد كل أبنائه في حياته ما عدا فاطمة، ماتت بعده بستة أشهر تقريبا. انطلق شخص وأخبر ابنته فاطمة فجاءت وهي طفلة وأخذت تزيل الأذى من على ظهر أبيها وهي تسبه. فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته دعا عليهم بصوت مرتفع قائلا: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. وهذا دليل على جواز الدعاء على اليهود والنصارى والكافرين: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. فلما سمعوا دعاءه، كان طبعا لما عقبة بن أبي معيط ألقى السلى والقاذورات على ظهره أخذ يضحكون ويتمايل بعضهم على بعض من شدة الضحك والسخرية. فلما سمعوا دعاءه عليهم توقفوا عن الضحك، خافوا من دعائه عليهم. ثم دعا عليهم بأسمائهم، وفي هذا أيضا دليل على جواز الدعاء على الكافر باسمه. قال: اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعقبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمارة بن الوليد والوليد بن عتبة، عد سبعة. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: فوالذي بعث محمدا بالحق لقد رأيت كل الذين سماهم رسول الله قتلى يوم بدر. الله كل الذين دعا عليهم بالاسم قتلوا في معركة بدر. وبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أيضا عند الكعبة ذات يوم، إذ أقبل عقبة بن أبي معيط لعنه الله ووضع الثوب على عنق رسول الله وخنقه به خنقا شديدا حتى كادت روحه صلى الله عليه وسلم أن تخرج، لولا أن جاء أبو بكر مسرعا ودفع عقبة بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله كل ذنبه أنه يقول؟ قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ ويقابله سفير من سفهاء قريش ذات مرة فيأخذ حفنة من التراب وينثرها في وجهه وعلى رأسه صلى الله عليه وسلم، فيدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته والتراب على رأسه، فتقوم إليه إحدى بناته تزيل عنه التراب وعن رأسه التراب وهي تبكي، ورسول الله يقول لها: لا تبكي يا بني فإن الله مانع أباك، لا تبكي يا بني فإن الله مانع أباك. وينزل جبريل عليه السلام ذات يوم على رسول الله وهو جالس حزين مهموم، فيقول له جبريل: ما لك يا محمد؟ فيقول له: فعل بي هؤلاء وفعل يا جبريل، ألا ترى ما أنا فيه وما نحن فيه؟ فيقول له جبريل، أراد أن يوسيه ويسليه ويؤيده، قال له: أتحب أن أريك آية يا محمد؟ قال: نعم. فنظر جبريل عليه السلام إلى شجرة بعيدة وراء الوادي، ثم قال له: ادع هذه الشجرة يا محمد، نادي عليها. فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت الشجرة تمشي تمشي تمشي حتى وقفت بين يديه صلى الله عليه وسلم. فقال له جبريل: الحديث في سنن ابن ماجه والدارمي وصححه الشيخ الألباني. فقال لها جبريل: مرها أن ترجع يا محمد. فأمرها أن ترجع فرجعت إلى مكانها. فعندها قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبي حسبي. والحديث كما قلت في الصحيح أو في سنن ابن ماجه والدارمي وصححه الشيخ الألباني. وأقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسلك سبيله إلى يوم الدين. اللهم آمين. أيها الإخوة الكرام، ويستمر الإيذاء ويستمر الابتلاء بسيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، ويتمخض حقد المشركين عن فكرة خبيثة. اتفقوا وتعاهدوا على مقاطعة المسلمين مقاطعة عامة شاملة، وحاصروهم في شعب أبي طالب 3 سنوات تقريبا، حتى قيد الله عز وجل لهذه المعاهدة من ينقضها. وعانى النبي صلى الله عليه وسلم وعانى معه المسلمون في هذه السنوات 3 ما الله به عليم. عانوا فيها من الجوع والحرمان، اضطروا إلى أكل ورق الأشجار وما لا يخطر لكم على بال. نعم والله أكلوا وشربوا ما لا يخطر لمسلم على بال. حتى أن من أهل العلم من قال أن هذا الحصار كان من أهم أسباب موت أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، إذ ماتت جوعا ومرضا بسبب هذا الحصار. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وخرج معه المسلمون من الحصار بعد 3 سنوات تقريبا. فترك مكة بالكلية إلى أين؟ إلى الطائف. لماذا الطائف؟ لأن بها قبيلة ثقيف، وهي قبيلة مشهورة بين العرب. ذهب إليهم يعرض عليهم دعوته، يعرض عليهم الإسلام لعلهم يقبلون به وينصرونه ويحمونه، فيتخذها أي الطائف مركزا جديدا للدعوة بدلا من مكة التي عانى فيها ما عانى. ويمشي على قدميه من مكة إلى الطائف مسافة 80 كيلو رايح و80 كيلو راجع، 160 كيلو مشيهم على رجليه. وأنا أعني ما أقول، لا راكب دابة لا راكب بغل ولا حمار أعزكم الله ولا جمل ولا حصان ولا أي شيء، ماشي على قدمين مسافة 160 كيلو، ومع ذلك لم تستجب له ثقل، بل حرضوا عليه صبيانه وسفهاءه وعبيده يسبونه ويضربونه بالحجارة حتى سالت دماء الطاهرة الذكية منه صلى الله عليه وسلم. ويعود الحبيب صلى الله عليه وسلم مهموما حزينا، وفي الطريق ينزل عليه جبريل ويقول له: يا محمد، إن الله تعالى أرسل إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت في قومك. خلاص بكفاية كده. ويقول ملك الجبال: يا محمد، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعل، إن شئت أن أهدم عليهم الجبال لفعل. الآن أنا ربنا بعدنا عليك عشان كده، أؤمرني. فيقول ويعود النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى إلى مكة. مفيش قدامه حتة، مفيش مكان عايز يقبله. يعود مرة أخرى إلى مكة، وأخذ يعرض نفسه ودعوته مرة أخرى على القبائل، خاصة في مواسم الحج وفترات عقد أسواق العرب. وكان أهل يثرب من الأوس والخزرج اللي هم من المدينة يعني من أكثر الناس تجاوباً مع دعوته صلى الله عليه وسلم، فكانت بيعة العقبة الأولى ثم الثانية، وعاهد النبي صلى الله عليه وسلم على أن ينصروه ويحموه مما يحمون منه نساءهم وأبناءهم، فكان قرار الهجرة إلى المدينة. قرر النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة من مكة بلد الله الحرام، على الرغم وانتبه من أنها أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلى رسول الله. هذا باتفاق أهل العلم، هذا باتفاق أهل العلم، أن أحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلى رسول الله هي مكة. ومع ذلك قرر فراقها والهجرة إلى المدينة لاتخاذها قاعدة جديدة لانطلاق الدعوة منها، بدلا من مكة التي عانى فيها من التحضير والتكذيب والإضطهاد والتعذيب. وعلمت قريش بأمر الهجرة فقرروا قتله صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك ينزل قوله سبحانه: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بين أيديهم سلما، ولكنه في رحلة الهجرة من مكة إلى المدينة 500 كيلو ماشي في صحراء خالية، معرض للأسف، مهدد بالقتل في أي لحظة، في أي لحظة. المهم وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة سلما. وهناك في المدينة هل انتهت الابتلاءات؟ بكفاية عليه 13 سنة في مكة، ما شافش يوم راح، ما شافش ساعة راح في مكة. هل انتهت الابتلاءات في المدينة؟ لا والله بل زادت، لا والله بل زادت. أضف لكل هذا يبتلى في المدينة بالمنافقين بزعامة عبد الله بن أبي بن سلول. قالوا عن رسول الله: سمي كلبك يأكل، ويقصدون رسول الله. قالوا عن رسول الله: لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ويقصدون بالأذل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اتهموا رسول الله في عرضه، في شرفه، في عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أي ابتلاء أشد من هذا الابتلاء؟ أن يقال لك زوجتك زانية. أي ابتلاء أشد من هذا الابتلاء؟ أن يقال لك زوجتك زنا وأنت إنسان عادي. ما بالك بنبي يقال له زوجتك زانية؟ أي ابتلاء أشد من هذا الابتلاء؟ ويتأخر نزول الوحي على رسول الله في هذه الأزمة شهرا كاملا، لا ينزل جبريل لا بتصديق ولا بتكذيب. وعانى رسول الله والأمر بقى كما تعلمون انتشر كانتشار النار في الهشيم أن عائشة زانية وكذا وكذا مع صفوان بن المعطل إلى آخره. النبي صلى الله عليه وسلم يثق في عائشة، الصحابة يثقون في عائشة، ولكن يريدون وحيا يؤكد الأمر. ويتأخر نزول جبريل شهرا كاملا، عانى فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم هموما وأحزانا تفتت الجبال، نعم والله تفتت الجبال، إلى أن نزل جبريل عليه السلام بقرآن يتلى إلى قيام الساعة يشهد ببراءة عائشة: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم. صاحب الأساس بقى عبد الله بن أبي بن سلول اللي واللي نشر هذا الأمر والذي تولى كبره منهم له عذاب شديد. وفي المدينة أيضا يبتلى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليهود الذين يبيتون له ويمكرون به ويسعون في قتله، مرة بإلقاء الصخرة على رأسه، ومرة بوضع السم له في الشاه، ومرة بسحره. وفي المدينة أيضا ينزل الإذن بالقتال. هو ما كانش لسه فيه الإذن نزل بالقتال؟ أبدا. إلى هذه اللحظة ما كانش فيه إذن بالقتال، كنا لسه شغالين على الآية فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، ما تحتكش فيهم، ما لكش دعوة بيهم. أما في المدينة أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. فكانت الغزوات بدءا من معركة بدر، فكانت الغزوات والمعارك والحروب الطاحنة التي يشج فيها رأس رسول الله ويكاد أن يقتل أكثر من مرة، وتكسر رباعيته، تكسر أسنانه، ويفقد أصحابه. وما بالك بهذا الأمر، فقدان الأصحاب، يفقد في غزوة أحد فقط 70 صحابيا. أي ابتلاء أشد من هذا الابتلاء؟ وظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، حتى فاضت روحه إلى بريئها سبحانه وتعالى، حتى مات المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، هذه ردة مختصرة جدا جدا جدا من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ومما تعرض له من ابتلاءات. هذا ما قدمه رسولنا صلى الله عليه وسلم من أجل أن يصلنا هذا الدين. أرأيتم قدر التضحيات التي قدمها رسولنا صلى الله عليه وسلم من أجل أن يصلنا هذا الدين؟ هذا الدين الذي نسترخصه الآن ولا نقدر قيمته، هذا ما قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا قدمت أنا وأنت؟ اسأل نفسك هذا السؤال كل ساعة، ماذا قدمت لدين الله؟ هو أنت لما تيجي تصلي الجمعة مبكرا وتقعد من الفجر لغاية ما الإمام يجي يخطب، وأنت عملت حاجة للدين؟ ده لحضرتك أنت، ده لحضرتك. ماذا قدمت لدين الله؟ حضرتك ضحيت بإيه علشان الدين؟ تسأل نفسك هذا السؤال. أنت حضرتك مصوم كل يوم لله؟ لدين الله؟ ده لنفسك. لما تحج كل سنة، لما تعتمد كل شهر، هو ده خدمة لدين الله؟ ده لنفس حضرتك أنت، أنت المنتفع بيه. ماذا قدمت لدين الله من تضحيات؟ ماذا قدمت؟ هذا ما قدمه رسوله صلى الله عليه وسلم، فماذا قدمت أنت وأنا؟ هذا ما ضحى به رسولنا، فبماذا ضحيت أنا وأنت؟ وما ذكرته لحضراتكم غيض من فيض ونقطة والله في بحر. فلو تكلمنا عن كل ما قدمه رسولنا صلى الله عليه وسلم من تضحيات وعن كل ما تعرض له من عذاب وابتلاءات، والله لاحتجنا إلى سنوات. نعم والله لاحتجنا إلى سنوات. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تتغنى الآن الأمة الآن بذكرى مولده، وهذا سامحوني يعني هو ده اللي الأمة شاطرة فيه، احتفالات بالموالد والهجس. هل الاحتفالات بالموالد بمولد، هل الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا وألف لا. هل الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم يرضي الله ورسوله؟ لا وألف لا. من يدعي حب النبي ولم يفت من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا، طاعة ووفاء. الأمة إلا من رحم الله هجرت سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تتغنى بمولده وبذكرى مولده بالاحتفالات الصاخبة ونحو ذلك، وهذا لا يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم احشرنا مع نبيك صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. يا رب احشرنا مع نبيك صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم ارزقنا حبه وحب سنته. يا رب ارزقنا حب نبيه وحب سنته صلى الله عليه وسلم. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. يا رب ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد الأمة إلى دينك ردا جميلا. اللهم وفقنا للعمل بكتابك وبسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم أهد نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. يا رب اجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد شبابنا وبناتنا واصلح لنا زوجاتنا واصلح لنا زوجاتنا ورب لنا اولادنا ورب لنا اولادنا. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.